موضوع الدرس الأدلة في إثبات المعاد في سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بحيج. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وترى الأرض هامدة يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت ارتفعت وزادت وأنبتت من كل زوج صنف بحيج حسن ذلك المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض بسبب أن الله هو الحق الثابت والدائم وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها وأن الله يبعث من في القبور ونذر في أبي جهل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى معه ولا كتاب منير له نور معه ثاني عطفه حال أي لا وأنقه تكبرا عن الإيمان والإطف الجانب عن يمين أو شمال ليزل عن سبيل الله أي دينه له في الدنيا خزي عذاب فقتل يوم بدر ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي الإحراق بالنار ويقال له ذلك بما قدمت يداك قدمته عبر عنه بما دون غيرهما لأن أكثر الأفعال تزابل بهما وأن الله ليس بظلام للعبيد أي بذي ظلم فيعذبهم بغير ذنب. قال الله تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة، كما قرأنا في أول الآية موضوع ما يتعلق بإثبات المعاد يعني الإحياء بعد الموتى بعث بعد الموت وإنكار المشركين والرد عليه. إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات المباركة دليلين واضحين على قدرته الكاملة التامة على إحياء الموتى بعد فنائهم وبعد زوالهم وبعد هلاكهم. الدليل الأول ما يتعلق بنفس الإنسان. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية. الدليل الأول على إثبات البعث ما يتعلق بالأنفس يعني بنفس الإنسان، كلما إنسان كان معدوما وحتى أنه يعني لا شيء لا حقيقة له، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. فلما أن ثبت بهذا كأنه قادر لخلق المخلوق من العدم فهو قادر على إعادته مرة أخرى بطريق أولى وأعرى. وبذلك الدليل الأول ما جاء ببدأ الإنسان بخلق الإنسان بأطواره المختلفة إلى أن خلقه الله وصواه فجعله إنسانا، ومنهم من بلغ إلى الأشد، ومنهم من يتوفى، ومنهم من يرد إلى أرض الأمر، أنه رجع إلى حالته الأولى، يعني هو قادر على إعادته مرة أخرى بس. أما الدليل الثاني، الدليل الثاني ما يتعلق بالأرض وإحيائها. لما؟ لأن الأدلة تختلف. بعض الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالعقل، وبعض الأدلة ما يتعلق بالنقل، وبعض الأدلة ما يتعلق بالأنفس. فبذلك في كثير من الآيات قال تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كأن الله تبارك وتعالى كيف جعل هذا الإنسان الضعيف، ضعيف البنية، ضعيف البنيان، الذي خلق من ماء مهين، كيف إن الله تبارك وتعالى أعطاه قوات مختلفة وحواس مختلفة وأعضاء مختلفة وجميع الأعضاء وظائفها مختلفة؟ يعني العين وظيفتها الرؤية، أما الأذن ووظيفتها السمع. هل يستطيع المخلوق أن يأخذ وظيفة العين من السمع؟ العين يسمع؟ لا. الأذن يبصر؟ لا. فجعل وظيفة الأنف الشم، أنه يشم روايا قريا وروايا طيبة. وجعل وظيفة اللسان، وجعل يعني وظيفة لكل عضو من الأعضاء، ووظائفها تختلف عن بعضها، وجميع الأعضاء تشتغل حسب ما خلقه الله تبارك وتعالى وقدره الله تبارك وتعالى. إنسان إذا تأمل فيه، أما رأيت مثلا إذا كان أشياء من الحديد، وأنك أنت ولو تجعل فيها أشياء وأنها تتحرك وأنها تلوي وأنها تلف مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى، حتى حديد ما يمشي سنة، فانظر كيف إن الله تبارك وتعالى جعل فيها المفاصل. كإنسان في اليوم الواحد بها، يعني كم مرة أنه يتحرك بها ويلف بها ويلوي بها، وأنه يأخذ بها، وأنه أحيانا يفرشها، وأحيانا يقبضها، وأحيانا يبسطها. ولكن إلى ما خلقه الله وقدره الله وآتاه الله أجل مسمى لا يدخل، أو ليس فيها شيء الذي يخرج، يعني شيء ضعيف ولكن وظيفتها جارية. فبذلك إن الإنسان إذا تأمل في أنفسه، تأمل في أعضائه، تأمل في هذا، كالآن مثلا أشياء يوجد كشافات، ولكن هل يوجد كشاف مثل العين؟ كإذا لم يكن بينه حاجز يصل إلى السماوات، هل إنسان أنه يستطيع أن يجعل مثل هذا العضو الصغير اللطيف الدقيق، وجعل فيها ما شاء الله أشياء عجيبة غريبة؟ فإذا تأمل الإنسان فيها آمن بالله تبارك وتعالى وعلى قدرته الكاملة، كأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم الدلائل ما يتعلق بالسفليات يعني بالأرض، وبعض الدلائل ما يتعلق بالعلويات يعني السماوات، الشمس والقمر والنجوم. فبذلك قال تعالى وترى الأرض هامدة، كما جاء في كثير من الآيات، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. فبذلك الإحياء الأرض بعد موتها أيضا فيها دلائل، أيضا فيها أدلة قوية على قدرة الله تبارك وتعالى. فبذلك قال تعالى وترى الأرض هامدة، وترى الخطاب لمن؟ الخطاب للمجادل الذي يجادل في الله، الذي يجادل في صفاته، الذي يجادل في قدرته، الذي يجادل في مسألة البعث بعد الموت. فبذلك قال تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة. وترى يعني أيها المجادل، أيها المجادل في هذه المسألة خاصة، وترى الأرض هامدة. وأيضا فانظر إن الله تعالى لما ذكر الإنسان قال: إنا خلقناكم. الدليل الأول قال تعالى: إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. أما الدليل الثاني قال: وترى، وترى الأرض هامدة. لما؟ لأن في الدليل الأول أشياء غير مرئية، أشياء غير مرئية بالبصر وغير مشاهد. لما؟ مثلا استقر النطفة في الرحم، الإنسان رآه؟ لا. النطفة انقلب علقة بعيدا الرؤية، ثم صار مزغة بعيدا الرؤية، ثم نفخ في الروح بعيدا الرؤية، أنه لا يرى الإنسان. لمن؟ أنه في ظلمات ثلاث، أنه في أولا استقراره في الرحم، يعني ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة الليل، ظلمات ظلمات متعددة لا يرى. فبذلك لما يعني فيها دلائل وفيها أهوال وفيها أطوار غير مرئية، يعني إنسان لا يستطيع أن يراه بالبصر، قال: إنا خلقناه. وأما ما يتعلق بإنبات الأرض وإحياء الأرض ونبات الأرض واختلاف أدوارها، إنسان يرى، إنسان أنه يرى هذا أرض ميت، هذا أرض يابس، كيف جاء الماء وكيف ما شاء الله جاء فيه النبات وكيف قام من الأشجار وكيف قام من أشياء عجيبة غريبة. فبذلك جاءها هنا بالرؤية، قال: وترى الأرض هامدة. وترى الأرض هامدة، هامدة قال العلماء هامدة من الهمود، الهمود السكون. قال بعضهم: يبست الأرض، يابست يابسة. لما؟ لأن يبس الأرض موتها، لأنه هو الذي لا نبات فيها ولا ينبت فيها شيئا، أن الأرض يابسة حامدة، حمود أو قال بعضهم خمود، بمعنى أنها ساكنة، أنها يابسة لا ينبت فيها شيء. فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء، إما الماء من الأمطار وإما الماء من الأنهار وإما الماء من العيون وإما الماء من السواقي وغير ذلك من الأشياء، فجميع هذه الأشياء من الله تبارك وتعالى. لما؟ أن الله الذي خلق الماء، أن الله الذي أنزل من السماء ماء، أن الله الذي فجر الأرض عيونا، وجميع هذا لا يكون بطاقة الإنسان أبدا. فإن الله تبارك وتعالى كيف حفظ المياه بعضها في السحاب وبعضها فوق رؤوس الجبال، فوق رؤوس الجبال كأنها ثلج جامدة، وبعضها يدخل في أروق الجبال وفي أروق الأرض حتى يصل إلى تخوم الأرض، وبعض المياه محفوظة تحت الأرض، فأن الإنسان يخرجها باعتبار أنه يعني أن الإنسان يحفر فيها بئرا وغير ذلك، وبعضها يخرج كالعيون بقدرة الله تبارك وتعالى. فبذلك قال: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزت معنى تحركت، الاهتزاز بمعنى الحركة، ولكن قال بعض أهل اللغة: الاهتزاز الحركة الذي فيها الفرع، يعني الحركة حركة مطلقا، ولكن حركة أحيانا الإنسان، شوف إنسان إذا كان فرحان هو ما شاء الله أنه يتحرك، يتحرك بشدة الفرح. فبذلك قالوا: الاهتزاز قال بعضهم الحركة، وقال بعضهم الحركة إذا كان فيها فرق. لما؟ لأن الأرض الميتة أحياها الله تبارك وتعالى. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزت أي تحركت وربت، ربت معنى قال بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى ارتفعت، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى زادت، يعني أن الأرض لما أنها تحركت وزادت، وزادت أو ارتفعت من مكانتها الأصلية لما لأن الربا يقال شيء زائد، فبذلك قالوا وربت أي زادت. وأيضا قال بعض العلماء يعني من علماء أهل اللغة قالوا كما يقال ربأت وكما يقال في المحاورات ربأ بنفسه أي ارتفع بنفسه، وكما يقال في محاورات العرب عند أهل اللغة ربيع، ربيع معنى الذي يطلع إلى مكان عال ويخبر قومه أن الأشياء عن الحوادث غير ذلك أيضا يسمى ربيع. فبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ربط بمعنى أي زادت، وقال بعضهم ربط بمعنى أي ارتفعت، وكلا القولين متقاربة المعنى. قال تبارك وتعالى وأنبتت من كل زوج بهيج، وأنبتت من كل زوج، من كل زوج، زوج معنى صنف، زوج معنى نوء، بهيج معنى حسن. لما؟ لأن البهجة بمعنى الحسن والجمال. وأنبتت من كل زوج بهيج، افهم نسبة الإنبات إلى الأرض هذا نسبة مجازي، هذا نسبة، إلا المنبت الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. الأرض لا ينبت شيء، الأرض ينبت بأمر الله، الأرض ينبت بقدرة الله تبارك وتعالى، ولكن أحيانا ينسب إليه نسبة مجازية كما جاء في كثير من الآيات. قال الله تبارك وتعالى توفته رسلنا، وكما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، نسب إلى ملك الموت. وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، لما؟ لأن التوفي بيد الله تبارك وتعالى بقدرة الله تبارك وتعالى، لأنه هو القادر، ولكن الملك أنه مأمور وموكل بهذا فنسب إليه. كما أيضا جاء في كلام الله تبارك وتعالى نسبة الكلام إلى جبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وإلا القرآن ليس كلام جبرائيل، القرآن كلام الله، ولكن لما نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى فنسب إليه. فبذلك أحيانا نسبة الشيء إليه بإعتبار إسناد مجازي أو إضافة لأدنى ملابسة. فبذلك قال تعالى وأنبتت من كل زوج بهيج، وأنبتت من كل زوج بهيج. قال بعض العلماء من القواعد من هذا زائدة، أنبتت كل زوج بهيج، ولكن جاء أنبتت من كل زوج بهيج، ولكن ليس المراد زائدة بمعنى لا فائدة، لا، لأنه كلام الله، يعني أنه زائدة باعتبار تأكيد وتوكيد، كما جاء تنبت بالدهن، تنبت بالدهن وإلا البعض، لكن لما زائدة؟ للتأكيد، للتوكيد، لها فائدة. وبذلك قال تعالى وأنبتت من كل زوج بهيج أي من كل صنف بهيج أي حسن. وأيضا فانظر إلى كمال قدرة الله تبارك وتعالى، قطعة الأرض واحدة والماء الذي نزل بها واحد، ولكن أن الله تعالى أخرج منها أشياء مختلفة، أشياء مختلفة، في بعض المواقع ما شاء الله نبات، في بعضها عنب، وفي بعضها أشجار، وفي بعضها أشياء، وفي بعضها أشياء أشياء ما شاء الله معقولة، وفي بعضها أشياء ما شاء الله يعني الحلو، وفي بعضها أشياء المر، وفي بعضها أشياء أشياء مختلفة، مختلفة اختلافا، يعني اختلاف باعتبار أصلية، باعتبار فوائدية، باعتبار منافعية، باعتبار ألوانية. هل يستطيع أحد؟ أما رأيت ما شاء الله الورود، الورد ما شاء الله وأنواع الورد، أما رأيت ما شاء الله أنواع النبات، أما رأيت أنواع الأشجار، أما رأيت أنواع الثمار والفواكه، وحتى أيضا تختلف ما شاء الله هذه الأشياء باختلاف البلدان أيضا، يعني بعضها يجد في بلد وبعضها لا يجد، وبعضها يجد في البر ولا يجد في البحر، وبعضها يجد في البحر ولا يجد في البر، بعضها ما شاء الله محتاج إلى الماء وبعضها لا يحتاج إلى الماء إلا مرة واحدة. فبذلك هذا من كمال قدرة الله تبارك وتعالى، كأن الأرض مادتها واحدة وأن الماء مادتها واحدة، ولما إن الله تبارك وتعالى أراد الإنبات أشياء منها فأنبتت منها أشياء، وأنبتت منها أشياء من كل زوج، من كل زوج بهيج فبذلك دال على قدرة الله تبارك وتعالى. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق فهم فيها ثلاثة أقوال من علماء القواعد والنحو. القول الأول ذلك بأن الله ذلك مبتدا بأن الله والحق جملة جار مجرور بعده خبر. وقال بعض الملا ذلك خبر مبتدا مزمر يعني الأمر ذلك أصلها الأمر ذلك بأن الله هو بأن الله هو الحق تكون يعني الأمر مبتدا وذلك جملة تكون خبر. وفيها قولا آخر أيضا من علماء النحو قالوا ذلك منصوب بفعل مقدر يعني فعلنا ذلك لما بسبب أن الله هو الحق. وبذلك ذهب بعض العلماء فيها ثلاثة أقوال من علماء القواعد وعلماء النحو إما أن يكون ذلك مبتدا وبعده جملة جار مجرور خبر وإما أن يكون ذلك خبر لمبتدا محذوف مقدر أصلها الأمر ذلك وإما أن يكون ذلك منصوب بفعل مقدر يعني فعلنا ذلك لما بأن الله هو الحق. فبذلك فيها أقوال ذلك إشارة إلى ماذا إلى المذكور يعني ذلك خلق الإنسان من أوله وهكذا ذلك إحياء الأرض بعد موتها يعني ذلك المذكور في الآيات السابقة الذي قرأناها ذلك يعني مذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض لما قال بأن الله هو الحق يعني هذه دلائل على ألوهيته هذه دلائل على قدرته الكاملة بأن الله هو الحق لما لأن ما سواها لا يكون موجودا إلا أن عليها الفناء وعليها الحلاك. أما الحق الصابت الدائم المتصرف في الأمور هو الله تبارك وتعالى سبحانه. فبذلك قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فبذلك فانظر في هذه الآية المباركة ثلاثة كمالات إما كمال ذاتي افهم عند العلماء في مصطلحات العلماء يقال كمال ذاتي وإما يكون كمال وصفي وإما أن يكون كمال فعلي كمال ذاتي وكمال باعتبار وصف وكمال باعتبار أفعال. فبذلك لما جاء الآية الأولى كمال ذاتي ذلك بأن الله هو الحق كمال ذاتي وأنه يحيي الموتى هذا كمال وصفي من صفات الله تبارك وتعالى إحياء الموتى وأنه على كل شيء قدير هذا كمال فعلي لأنه متصف بجميع الكمالات وأنه متصف بسائر الصفات وأنه متصف بهذه الصفات العظيمة الصفات العليا والأسماء الحسنى. فبذلك قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ليس فقط لإحياء الموتى أنه على كل شيء قدير يعني أنه يفعل ما يشاء وأنه يحكم ما يريد وأنه فعال لما يريد. إذا أراد حلاك الإنسان أهلكه إذا أراد إحياءه أحياه إذا أراد أنامه أنامه يعني أما رأيت قصة أصحاب الكهف كأنهم مكثوا في كهفهم 399 ولكنهم لا يعلمون كم لبسوا. أما رأيت قصة عزير عليه السلام أو كالذي مر على قرية فهي خاوية على عروشها. أما رأيت قصة إبراهيم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى فخذ أربعة من الطير ثم أنه قسمها وذبها قال ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أما رأيت قصة سليمان عليه السلام بعدما توفاه الله تبارك وتعالى وهو متكئ على عصا وأنه قائم عليه إلى مدة عظيمة حتى كما نقل بعض العلماء إلى مدة 100 سنة ولكن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن. فبذلك جاء في هذه الآيات كمال ذاتي وكمال وصفي وكمال فعلي لما لأن جميع الكمالات متصفة لله سبحانه وهذه دليل الألوهية كأنه إله أنه قادر أنه حكيم عليم انه متصرف بسائر خلقه وانه يفعل ما يشاء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. فاذا افهم ان الله تعالى ذكر دليلين. الدليل الاول ما يتعلق بالانفس، الدليل الاول على قدرته التامه على قدرته الكامله ما يتعلق بالانفس. قال تبارك وتعالى انا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه الى اخر الايه. والدليل الثاني ما يتعلق بالارض، قال وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فبذلك في هذه الادله ثبت ماذا؟ يعني ان هذه الاشياء ممكنه الوقوع، ان هذه الاشياء ممكنه الوقوع. ان الله اذا اراد خلق من ماء، اذا اراد خلق من التراب، ان الله تبارك وتعالى اذا اراد خلق من غير اب، اذا اراد خلق ادم عليه السلام من غير اب ومن غير ام، واذا اراد انه خلق الملائكه من النور، اذا اراد خلق الجن من النار. لما؟ لان الله تبارك وتعالى لا يحتاج الى شيء، جميع الاشياء محتاجه اليه ومفتقره اليه تحت امره وتحت تصرفه. فبذلك بهذه الادله الواضحه ثبت ان احياء بعد الموتى ممكنه الوقوع. فاذا ثبت انها ممكنه الوقوع وجاء الخبر القاطع من الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته كأن الله قادر وأن الله يبعث من في القبور، فبذلك صار قطعي الوقوع، يعني ممكنة الوقوع وقطعي الوقوع. الآن إذا كان نعوذ بالله إنسان ينكر عن البعث لا شك في كفره، لا شك أنه كافر. لما؟ لأنه شيء ممكنة الوقوع وشيء قطعية الوقوع ثابت بالأدلة الواضحة وبالآيات القاطعة وبالبينة وبالأدلة بالدلائل. فبذلك قال تبارك وتعالى أنه على كل شيء قدير. لما قال كل شيء لكن يكفي، لأن الموضوع يتعلق ها هنا بالبعث بعد الموت. فبهذا قال مؤكدا وأن الساعة آتية، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها لما يكفي. وأن الله يبعث من في القبور، إلا أولا جاء أنه يحيي الموتى، أولا جاء أنه يحيي الموتى. ولكن هذا أيضا كلام قائد عند العلماء، كلما يكون المنكر زاد إنكارا جاء الكلام عليه بالتوكيد توكيد توكيد بعد. فإلا قال الله تبارك وتعالى قبل ذلك، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ولكن المسألة في البعث، بعث بعد الموتى، المسألة ما يتعلق بالبعاد بالحشر والنشر بإتيان الساعة. لما؟ لأن أول السورة ماذا؟ قال تبارك وتعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فبذلك قال مؤكدا وأن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور بعد موتهم وبعد فنائهم وبعد هلاكهم. وهذا الإحياء بعد الموتى وما ذلك على الله بعزيز، لما إن هي إلا زجرة واحدة. كما قال تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وغير ذلك من الآيات. فبهذا قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الأدلة الواضحة، قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. ولكن قال بعض العلماء الآية هكذا قرأنا قبل ذلك، فبذلك جاء تكرار. لمن؟ أن جاء الآية الأولى أيضا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وأيضا جاء هنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فبذلك تكرار حتى في سورة واحدة ونفس الآية الذي قرأنا قبل ذلك. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا تكرار في كتاب الله تعالى، بل أن الآية الأولى نزلت في النذر بن الحارث، وأن هذه الآية الثانية أنها نزلت في أبي جهل. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تكرار فيها. ولكن الجواب الثاني من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا أن الآية الأولى يتعلق بالمقلدين الذين يقلدون آباءهم ويقلدون أجدادهم ويقلدون تقليد الأمى. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه الآية الثانية أنها في حق المقلدين، مقلدين معنى مطبوعين. فبذلك أن الآية الأولى في المقلدين يعني في الأطباء، وهذه الآية في المطبوعين، فبذلك لا تكرار فيها. فبذلك قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فبذلك افهم في مصطلحات العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا لأن المقدمة لازم إما أن يكون مقدمة ضرورية، وإما أن يكون مقدمة نظرية، وإما أن يكون مقدمة سمعية، يعني كل مقدمة لازم إما ضرورية، وإما أنه مقدمة نظرية بالنظر والاستدلال والأدلة، وإما أن يكون مقدمة سمعية كإنسان جاء بالدليل وقال من أين؟ قال سمعت من فلان. وإذا جاء بالدليل قال من أين؟ قال فانظر الدلائل والاستدلال موجود أمامك. وإما لازم أن يكون. وأما الكفار المشركين الذين ينكرون عن البعث ما عندهم لا ضرورية ولا سمعية ولا نظرية. فبذلك قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم.